العيب في استخدامه لأغراض فيها مخالفة للشرع، أو أن يكون سبباً لفتنة بتكبر أو تعال أو طغيان. إذن هو لا يذم لذاته المال